فصل فيما يصح من الصدق. إن ألفن أو ألفين مهرا جعلا، إن حين أو ميتنا أبوها بطلا، وصح إن قال بألفين إذا لي زوجة وحيث لا فنصف ذا، وصح أن يؤجل الصداق والوقت إما عين الفراق، وخيرت إن وجدت معيبا في الأرش أو قيمة ما قد عيبا، وصح إن كان على ألفين بين أب وبينها نصفين، فإن يكن ألف لمن سوى أبي فهو لها ومن سوى أب أبي، ثم تئن قبل الدخول طلقا يأخذ من الزوجة ألفا مطلقا، وإن يزوج دون إذن غير لب بدون مهر المثل فالمثل وجب، وإن يزوج ابنه بأكثرا يلزم الابن واجدا أو معسرا.